أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم إن شاء الله حديثنا عن قرار جريء أخذه فتى شاب صغير في السن 19 سنة، غير كثيرا كثيرا من أحوال المسلمين، وكان له الأثر المباشر على حركة الإنسانية. الحقيقة أن هذا الشاب الصغير مر بظروف صعبة لا يتخيل أن تجتمع هذه الظروف الصعبة لشاب واحد، وبالذات في هذا السن المبكرة 19 سنة، هذا الصقر الإسلامي المشهور عبد الرحمن الداخل المعروف بصقر قريش. عبد الرحمن الداخل هو عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان، وهو حفيد الخليفة الأموي المشهور هشام ابن عبد الملك، وكان من كبار رجال الدولة الأموية المرشحين للخلافة بعد وفاة الخليفة مروان ابن محمد الأخير الذي حكم الدولة الأموية قبل سقوطها. الدولة الأموية سقطت في سنة 132 هجرية على يد الدولة العباسية، والحقيقة أن قيام الدولة العباسية كان قياما دمويا جدا. سعت الدولة العباسية في بدايات قيامها إلى قتل كل من يكون مؤهلا للخلافة الأموية، بحيث تضمن استقرار الأوضاع وعدم حدوث ثورات أو انقلابات على الدولة العباسية. وكان الأمر في الحقيقة مبالغ فيه، كان في قتل لكل من يؤهل للخلافة أو كان قريبا من التأهيل للخلافة، حتى لو كان صغيرا في السن، حتى لو لم يكن محاربا للدولة العباسية. كان في نوع من الدموية أدى إلى مشاكل كثيرة مرت بها الأمة الإسلامية. طبعا حال الدولة العباسية بعد ذلك انصلح كثيرا وتركت هذا السلوك الدموي الإرهابي الشديد، وتغيرت الأحوال في عهد خلفاء الدولة العباسية الكبار أمثال أبي جعفر المنصور وهارون الرشيد وغيرهم من الخلفاء. لكن في بداية الأمر حقيقة كان موقف صعب. عبد الرحمن ابن معاوية الذي عرف بعد ذلك في التاريخ بعبد الرحمن الداخل، وهنقول ليه عرف بعبد الرحمن الداخل، وهذا أحد أسرار أو أسباب القرار الجريء الذي أخذه. عبد الرحمن ابن معاوية كان عمره 19 سنة زي ما قلنا، وكان عايش في قرية من قرى العراق على نهر الفرات، وكان متزوج وكان عنده طفل صغير، وكان عايش في هذه القرية مختفي عن عيون العباسيين الذين يتتبعون كل الأمويين. في يوم من الأيام دخل عليه ابنه، كان صغير عمره 2 3 سنين، ودخل وهو في حالة من الفزع الشديد. أتاري القرية دخل عليها العباسيون وحملوا الرايات السود، الرايات المشهورة للدولة العباسية، وحاصروا القرية لأنهم علموا أن في داخل القرية عبد الرحمن بن معاوية زي ما قلنا المرشح للخلافة الأموية. فحصل نوع من الحصار للقرية، وعرف عبد الرحمن بن معاوية الأمر فجرى بسرعة وأخذ معاه أخوه الأصغر كان اسمه الوليد ابن معاوية، وكان صغير في السن كان عمره 14 سنة أو 15 سنة، وبرضه كان من المرشحين للخلافة أو للحكم في الدولة الأموية. وانطلق يهرب من القرية ونزل في نهر الفرات وأخذ يسبح ومعه أخوه، وحاصر العباسيون نهر الفرات وحاولوا أن يطلقوا السهام على الفرين أو الهاربين عبد الرحمن والوليد أولاد معاوية ابن هشام، ولم يفلحوا في قتل الولدين أو الشابين، فأطلق الأمان لهما وقالوا أن أنتم إن عدتم يعني سلمتم من القتل. والوليد ابن معاوية الأخ الأصغر يعني كان قد تعب من السباحة فقرر أن يعود، فقال له عبد الرحمن ابن معاوية لا تعد يقتلوك، فقال بل أعطونا الأمان، وعاد الوليد ابن معاوية وأكمل عبد الرحمن ابن معاوية السباحة، وهو في داخل النهر شاهد أن أخاه قد قتل على يد العباسيين حتى بعد أن أعطي الأمان. طبعا هذه يعني نقطة سوداء وكارثة في تاريخ الدولة الإسلامية، لكنها حدثت، ولا شك أن هناك بعض الأشياء السيئة التي مرت في تاريخ الأمة الإسلامية نتيجة أخطاء بعض القواد أو بعض المتحكمين في زمام الأمور. المهم، هرب عبد الرحمن بن معاوية إلى الضفة الأخرى، إلى الضفة الغربية من نهر الفرات، وبدأ يجري هنا وهناك ويحاول أن يختبئ. ثم وصل في فراره إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام إلى بلاد مصر، ومن مصر هرب بعد ذلك إلى القيروان حيث أخواله يعيشون هناك. أخواله كانوا بيعيشوا حياة في منطقة ليبيا ومنطقة تونس والصحراء الكبرى، لأن أخواله كانوا من البربر، والبربر طبعا شعب كبير يعيش في الصحراء الكبرى وفي شمال إفريقيا، فهرب إلى حيث هناك حيث يبحث عن بعض الأمان. طبعا شايفين الظروف صعبة، 19 سنة ومطارد ومتبع، ليس متبع من شخص أو من شخصين، ولكن متبع من دولة كاملة، الدولة العباسية بكاملها تجري وراء عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام بن عبد الملك. ووصل إلى القيروان، وسبحان الله في القيروان وجد مصيبة ثانية. يعني زي ما قلت لكم إن هو عدد المصائب والمشاكل التي مر بها عبد الرحمن بن معاوية الحقيقة أكثر من أن تحصى، وأكثر من أن يتخيل أن يتعرض لها شاب في مثل سنه المبكرة. وجد مصيبة سيطرة الخوارج على دولة تونس وعلى مدينة القيروان بالذات، وكان يترأس الخوارج رجل اسمه عبد الرحمن ابن حبيب الخارجي. وطبعا الخوارج من ألد أعداء الدولة الأموية، وهم أصلا ظهروا أو خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا في حلقة سابقة، لأنه بدأ في الصلح مع معاوية ابن أبي سفيان، أو فكر في الصلح مع معاوية ابن أبي سفيان، ومعاوية صحابي جليل له قدره، فما بالكم بالذين أتوا من بعدي. فلا شك أن الخوارج كانوا على درجة شديدة من العداء للأمويين. فوجد أن القيروان تحت سيطرة الخوارج، وأن عبد الرحمن بن حبيب لما علم أن في أحد الأمويين جاء إلى تونس أسرع بمحاولة القبض عليه ومحاولة قتله، لكن هرب عبد الرحمن بن معاوية مرة ثانية من القيروان، وأصبح متابعا ليس من الدولة العباسية فقط ولكن من الدولة العباسية والخوارج. وعبد الرحمن بن حبيب وصلت سيطرته إلى المغرب وإلى الجزائر، وأصبح مسيطرا على شمال إفريقيا بكامله. وبالتالي هرب عبد الرحمن بن معاوية إلى ليبيا إلى مدينة برقة، وقعد مستمر في البقاء فيها 4 سنوات متصلة. طيب وصل سنه 23 سنة، طب يعمل إيه؟ هو مختفي 4 سنوات عند أخواله في ظروف صعبة جدا، مضطهد محارب، يبحث عنه القريب والبعيد، فيعمل إيه؟ هل يظل عبد الرحمن بن معاوية مختفيا طيلة عمره؟ هو لسه صغير في السن، يعني أمامه العمر الله أعلم يعيش كم سنة. هل يظل مختفيا طيلة عمره؟ هل يستطيع أن يجري بعض المباحثات مع الدولة العباسية لعلها تتفهم موقفه وتستوعب قدراته؟ وهو رجل يعني عنده ذكاء شديد وعنده قدرات سياسية وقدرات عسكرية وقدرات إدارية على أعلى مستوى، هل يوظف هذه الطاقات في حق الدولة العباسية، أم أن الدولة العباسية ترفض تماما رفض التعامل مع أي طائفة من الأمويين أو أي أفراد من الدولة الأموية؟ هل يتعامل مع الخوارج؟ هل يتعامل مع كذا؟ الحقيقة موقف في منتهى الصعوبة. مر عبد الرحمن بن معاوية بفترة صعبة جدا في حياته، وقرر القرار الجريء بعد مضي 4 سنوات كاملة من الاختفاء في أرض ليبيا. ما هو هذا القرار الجريء الذي غير كثيرا من الأحداث في العالم الإسلامي؟ القرار الجريء كان أن يدخل بلاد الأندلس. والحقيقة القرار الجريء بتاعه أنه مش يدخل بلاد الأندلس ليختفي فيها، يعني مش عشان يكمل سلسلة الهروب ويهرب من ليبيا إلى الأندلس وما عملش حاجة، لا بالعكس، ده كان قراره أن يدخل الأندلس حاكما لها. سبحان الله، الواحد لما يشوف هذه الظروف وهذه الهمة العالية جدا يستغرب يتعجب، سبحان الله، كيف لهذا الفتى هو وحيد بمفرده، عنده 23 سنة دلوقتي، متابع من الدولة العباسية ومن الخوارج، ويريد أن يذهب إلى الأندلس لا ليدخلها فقط ويهرب فيها، ولكن ليحكمها لينفصل بها بعد ذلك عن الدولة الإسلامية العباسية. ليه اختار الأندلس؟ ليه فكر في هذا الموضوع؟ الحقيقة الأندلس أبعد مكان عن الدولة الإسلامية، يعني أقصى أصقاع البلاد الإسلامي، أو أقصى أصقاع العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية. آخر بلد خلص اللي هي دلوقتي أسبانيا والبرتغال، واتكلمنا قبل كده على فتح الأندلس وقرار موسى ابن نصير المشهور. الأندلس أقصى مكان، ومش بس أقصى مكان، لا، يفصل بينه وبين أفريقيا بحر، وهذا البحر في أصغر مناطقه كما ذكرنا قبل ذلك في حلقة سابقة 13 كيلومتر. يعني إن وصل عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس فسوف ينعزل نسبيا عن الدولة العباسية، وينعزل نسبيا عن شمال أفريقيا اللي فيه عبد الرحمن بن حبيب الخارجي. أدي أول شيء. الحاجة الثانية إن دولة الأندلس في ذلك الوقت كانت منفصلة فعليا عن الخلافة العباسية. آخر ولاة الدولة الأموية في الأندلس كان واحد اسمه عبد الرحمن ابن يوسف الفهري، ولما قامت الدولة العباسية وأسقطت معظم الولايات تحت حكمها، وكان عبد الرحمن بن يوسف الفاري تابع للدولة الأموية، لا رفض أن يسلم الأندلس إلى الدولة العباسية وانفرد بها لصالحه هو، يعني ليس لصالح الدولة الأموية ولكن لصالحه هو، انعزل بها واستقل بها عن الدولة العباسية. فعبد الرحمن الداخل بيقول إن هذا الرجل أولا منفصل عن الدولة العباسية، الوضع فيها غير مستقر، وهو كان ينتمي، عبد الرحمن بن يوسف الفاري كان ينتمي للدولة الأموية، فلو دخل فيها أحد الأمويين لعله يسلم الحكم له وتكون الأمور في نوع من السلاسة. لكن عبد الرحمن بن يوسف الفاري كان إنسان مكروه جدا جدا من شعب الأندلس، يعني شعب الأندلس المسلم الذي كان يعيش هناك، وشعب الأندلس المسلم هذا كان يتكون من العرب، والعرب كانوا من الحجازيين أو من القرشيين ومن اليمنيين، وكان يتكون أيضا من البربر، والبربر هم أهل شمال أفريقيا وأهل الصحراء الكبرى، وكان يتكون كذلك من المسلمين من أرض الأندلس الذين أسلموا ودخلوا في دين الإسلام. هذه الطوائف الثلاثة اللي هو العرب والبربر والمسلمين من أهل البلد الأندلسيين جميعا كانوا يكرهون يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، نتيجة أنه كان ظالم وكان مستبد وكان متكبر على الناس، وكان يفرق بين الناس بحسب العشيرة والقبيلة، وهذا أوغر صدور الجميع وبالذات صدور اليمنيين وصدور الأندلسيين، لأنه أصلا فهري يعني حجازي، فرفض الناس الحكم بتاعه وإن كانوا لا يستطيعون أن يغيروه. فوجد عبد الرحمن الداخل أن هذه الظروف قد تناسب أن يدخل هو ويقصي عبد الرحمن بن يوسف الفهري ويتولى هو الحكم بصورة من الصور. برضو أرض الأندلس كان الوضع فيها شديد الاضطراب، لأن كان فيه ثورات داخلية وفتن داخلية كثيرة، وكان فيه تربص من دولة أو مملكة ليون النصرانية في شمال الأندلس، بالإضافة طبعا إلى الخوارج بقيادة عبد الرحمن بن حبيب اللي كانوا بيهاجموا الأندلس من جنوبها. طيب ده القرار الجريء اللي خده عبد الرحمن بن معاوية رحمه الله، لكن كيف نفذ مثل هذا القرار العجيب؟ أنا رجل بمفردي، يعني عبد الرحمن الداخل بمفردي حقيقة لا يمتلك أي نوع من المقومات الإدارية أو الملكات أو الشعب معه أو الجيوش أو الأعوان، ليس معه أي شيء سبحان الله، فكيف يفعل هذا الأمر العجيب؟ أول حاجة بدأ يرسل أحد الموالي له، كان ليه مولى اسمه بدر، أرسله إلى الأندلس ليستكشف الأوضاع، يعني بيجمع معلومات، بيبني الخطة بتاعته على أساس صحيح، بيشوف ما هي عوامل التغيير في أرض الأندلس، ما هي الرؤوس الكبرى المحركة للناس، من هو الذي يحرك اليمنيين، من هو الذي يحرك البربر، من هو الذي يحرك العرب، من هو الذي يحرك الأندلسيين، ما هي قوى المتوازنة في داخل أرض الأندلس حتى يستغل هذه القوى في إحكام السيطرة على أرض الأندلس عندما يدخل إليها. دي أول حاجة عملها. الحاجة الثانية راسل محبي الدولة الأموية في داخل الأندلس، يعني بعد ما وصلته هذه الأنباء وقالوا له والله إن في أفراد معينين أو في قبائل أو في يعني عشائر بتحب الدولة الأموية، فراسل هؤلاء وأعلن لهم أنه سيأتي إليهم في يوم من الأيام حتى يعيد للدولة الأموية السيطرة على هذه الجزيرة النائية أو شبه الجزيرة النائية اللي هي الأندلس. وطبعا للحق أن الدولة الأموية كان لها الكثير والكثير ممن يحبونها، يعني الدولة الأموية في معاملتها مع الناس كانت سخية كثيرة العطاء، كانت تتعامل بالرفق واللين في أمور كثيرة من حياتها، يعني كان عموم الناس يحبون الدولة الأموية ولها يعني أعوان كثر، وظل ذلك طيلة فترة حكم الدولة الأموية للأندلس اللي قعد أكثر من 400 سنة أو 350 سنة تقريبا. في طول هذه الفترة كان الناس في الأرض الأندلس بيحبوا الدولة الأموية زي ما كانوا بيحبوها في أرض الشام، وكلنا عارفين وقلنا قبل كده ازاي علاقة الناس كانت قوية جدا بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يحكم أرض الشام، وكان يجيد السيطرة على هؤلاء الناس، وكان أسود الناس يعني أكثرهم سيادة، وكان أخلق الناس بالملك، وورث عنه بعد ذلك أبنائه وأحفاده هذه السياسة وهذه الطريقة في معاملة الناس بالحسنى لامتلاك قلوبهم. فراسل محب الدولة الأموية عبد الرحمن بن معاوية، راسلهم واستطاع أن يتواصل معهم وأن يعطيهم الفكرة أنه سيأتي إلى بلاد الأندلس في يوم ما ليمهد الأمر لهم نفسيا حتى يستوعبوه عندما يأتي إلى بلاد الأندلس. ثم بعد ذلك راسل كل الأمويين الموجودين في العالم الإسلامي ولم يقتلوا بعد، لان طبعا زي ما قلنا ان الدوله العباسيه تتبعت كل الامويين، لكن طبعا ده مجهود ضخم جدا ان في بعض الامويين لم يقتلوا، بعض الامويين ما زالوا احياء في بقاع مختلفه، اللي عايش في مصر او في السودان او في اليمن او في غيره من بقاع العالم الاسلامي بدا يراسل هؤلاء سرا، وطبعا ده جهد ضخم جدا ومعلومات، محتاج معلومات ومحتاج اموال، و بدا يحاول ان يصل اليهم، وبالفعل تواصل مع بعض الرموز وبعض الاعوان هنا وهناك على ان يتواعد ان ياتوا اليه في بلاد الاندلس في يوم من الايام يحدده بعد ذلك. ثم فوق ذلك بدأ يراسل البربر في داخل اليمن، في داخل الأندلس، لأن البربر في داخل الأندلس كانوا على درجة من الكراهية لعبد الرحمن بن يوسف الفهري لأنه يفرق بين العرب والبربر، وراسل كذلك اليمنيين، يعني عمل مجموعة من المراسلات الدبلوماسية على أعلى مستوى، استطاع أن يصل إلى كل هذه الأطراف، وكل ذلك يا إخواني وإخواتي في سرية تامة، وارجع أفكركم أن كان عمره 23 سنة فقط، سبحان الله، ولم يستطع الدولة العباسية ولا عبد الرحمن بن حبيب الخارجي ولا عبد الرحمن بن يوسف الفهري حاكم الأندلس في ذلك الوقت، لم يستطع كل هؤلاء أن يرى ولو طرفا بسيطا من خطة عبد الرحمن الداخل رحمه الله. كل الكلام ده هو كان بيعمله وهو قاعد في برقة في ليبيا. بعد ما وصل سنه 25 سنة وفي سنة 138 هجرية راسله مولاه بدر من الأندلس وقال له إن الظروف الآن أصبحت تسمح بقدومك إلى بلاد الأندلس، فأخذ سفينة منفردا. أنا عايزك تتخيل هذا الموقف، رجل يذهب ليحكم بلاد الأندلس طالع في سفينة بمفرده لوحده، ليس معه في السفينة أحد، في منتهى السرية في منتهى التخفي، حتى نزل على شواطئ الأندلس في منطقة ألميرية واستقبله مولاه بدر ودخل معه إلى داخل الأندلس. داخل يعمل إيه؟ داخل يحكم بلاد الأندلس وهو رجل بمفرده، ولذلك سمي عبد الرحمن الداخل، وهو أول من دخل الأندلس من الأمويين، وهو الذي أنشأ الإمارة الأموية بعد ذلك في بلاد الأندلس. الكلام ده كان في سنة 138 من الهجرة. أول ما نزل كان عنده اتصالات كتيرة عملها قبل كده في خلال السنتين اللي فاتوا، عمل اتصالاته، جمع البربر، جمع اليمنيين، جمع محبي الدولة الأموية، جمع الأمويين من مشارق الأرض ومغاربها، جمع الناس دي كلها وبدأ يراسل يوسف ابن عبد الرحمن الفهري ويقول له أنا أموي وحفيد هشام ابن عبد الملك وأحق الناس بالحكم، وأنت تابع للدولة الأموية، فبالسلم وبالأمان يعني سلم الإمارة لي ويكون لك المنصب ولك الوضع في هذه البلد. لكن طبعا عبد الرحمن بن يوسف الفهري رفض هذا الأمر وجمع جيشه وأصر على قتال عبد الرحمن بن معاوية، فبدأ عبد الرحمن بن معاوية يجمع الجيوش ويجمع الأعوان وعمل لقاء طويل مع أبي الصباح اليحصبي، وأبي الصباح اليحصبي هذا هو زعيم اليمنيين في داخل الأندلس، واليمن أهل اليمن كانوا كثرة في داخل الأندلس، وعمل معاه اجتماع مطول واتفقوا على تجهيز جيش لحرب يوسف بن عبد الرحمن الفهري الذي كان ضعيفا جدا، لا لأنه ضعيف عسكريا أو قياديا، ولكن لأن حتى الجيش اللي كان معاه كان بيكرهه لشدة ظلمه وشدة فساده. فعندما التقت الجيوش مع جيوش يوسف بن عبد الرحمن الفهري كانت الغلبة من أول الموقعة لعبد الرحمن الداخل ولمن معه في موقعة عرفت في التاريخ بموقعة المسارة أو المصارة بالسين أو بالصاد في سنة 138 هجرية. في أثناء هذه الموقعة حصل موقف يورلنا عقلية عبد الرحمن بن معاوية رحمه الله. اليمنيون اجتمعوا على أبي الصباح اليحصبي اللي هو زعيمهم وقالوا له أن عبد الرحمن بن معاوية يركب خيلا سريع الحركة، وهو بمجرد ما يجد أن الأزمة أصبحت كبيرة وأن الهزيمة قد تأتي على جيش اليمنيين سيهرب ويتركنا، ثم بعد ذلك نقع نحن فريسة ليوسف ابن عبد الرحمن الفهري. سمع عبد الرحمن بن معاوية هذه الكلمات فماذا فعل؟ ذهب إلى أبي الصباح اليحصبي وكأنه لم يسمع هذه الأمور وقال له إن هذا الخيل الذي أركبه سريع الحركة لا يمكنني من الرمي، خذه وأعطيني بغلتك. فقال اليمنيون هذا السلوك رجل لا يريد الهرب، يعني هذا يريد أن يبقى معنا إلى آخر المطاف، لو كان يريد الهرب كان خلى معاه الخيل القوي بتاعه، لكن هو يأخذ بغلة لا تستطيع أن تجري هنا أو هناك، فقالوا هذا رجل لا يريد الهرب، وأكملوا الموقع معه بكل حمية، وانتصر عبد الرحمن الداخل ومن معه وأخذ الحكم في بلاد الاندلس. الحقيقه عبد الرحمن الداخل من اول ما مسك الحكم، احنا عارفين ان الاوضاع كانت متقلبه جدا في بلاد الاندلس، حصلت ثورات كثيره عليه، حصل بالايجاز 25 ثوره على عبد الرحمن الداخل في حياته، كلهم يطمع في الاستقلال ببلاد الاندلس البعيده عن الدوله العباسيه. اخطر هذه الثورات مطلقا هي ثوره العلاء بن مغيث الحضرمي. والعلاء بن المغيث الحضرمي عمل ثوره سنه 146 هجريه، يعني بعد 8 سنوات من دخول عبد الرحمن الداخل الارض الاندلس. وكان العلاء بن مغيث الحضرمي يتبع الى الدوله العباسيه، او يحاول ان يضم جهوده مع الدوله العباسيه بالاتفاق مع ابي جعفر المنصور الخليفه العباسي المشهور. والتقى معه عبد الرحمن بن معاويه في معركه، وهزم العلاء بن المغيث الحضرمي، بل وقتل في هذه الموقعه. ووصلت الانباء الى ابي جعفر المنصور، وقال كلمه عجيبه، قال: ليس لنا في هذا الفتى من مطمح. يعني عبد الرحمن بن معاويه، عبد الرحمن الداخل، ليس لنا فيه من مطمح، الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. يعني هذا خلاص، هذا فاصل بيننا وبينه. وأعلن أبو جعفر المنصور أن هذه آخر محاولات الدولة العباسية لضم الأندلس إلى حوزة الدولة العباسية، وبذلك انفصلت الأندلس عن الدولة العباسية مدة طويلة جدا من الزمن، لم تدخل أبدا أبدا تحت سيطرة الدولة العباسية، وقعدت مع الدولة الأموية حوالي 350 أو 400 سنة، وبعد كده مع دولة المرابطين والموحدين إلى أن سقطت دون أن تدخل ولا مرة في حوزة الدولة العباسية. عبد الرحمن الداخل بمجرد ما استقرت له الأوضاع في بلاد الأندلس بدأ يرتب الأوضاع وبدأ ينظم الأمور، وأنشأ مسجد قرطبة، أكبر مسجد في العالم في ذلك الوقت، وظل يعني مدة طويلة جدا من الزمن أكبر مسجد في العالم. هو للأسف الشديد طبعا تحول الآن إلى كنيسة، حوله الصليبيون بعد سقوط الأندلس إلى كنيسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا المسجد كان أكبر مسجد من مساجد المسلمين، وأنشأ يعني القصور الكثيرة في أكثر من موضع للحكم والتواصل مع البلاد الأوروبية الموجودة حول الأندلس، وعمل أسواق وعمل تجارة وعمل جيوش قوية. كان يقسم ميزانية الدولة إلى ثلاثة أقسام: قسم ينفقه على الجيش لاهتمامه الكبير بالجيش وتأمين الدولة المتخطفة من الإمارات الشمالية النصرانية ومن الخوارج في الجنوب ومن الدولة العباسية، وكان بينفق التلت الثاني على أحوال البلد وعلى أمور البلد، وكان بينفق التلت الثالث أو بيدخر القسم الثالث لنوائب الزمن أو ظروف المستقبل. الحقيقة عبد الرحمن الداخل حافظ الإسلام في بلاد الأندلس، لأن العالم كله أو كل المحللين والمراقبين كانوا يقولون أن الأوضاع في الأندلس وصلت إلى حالة كبيرة جدا من التردي نتيجة الصراعات على الحكم، ونتيجة ظلم يوسف بن عبد الرحمن الفهري، ونتيجة قرب الخوارج من الأندلس ومحاولات عبد الرحمن بن حبيب أن يسيطر على الأندلس. لولا أن دخل عبد الرحمن الداخل بمفرده كما ذكرنا إلى أرض الأندلس واستطاع أن يحقق هذا المجد وهذا النمو للدولة الإسلامية. ومن غرائب الأمور أن الذي أطلق عليه صقر قريش هو أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، أطلق عليه هذا صقر قريش، وهذا من حكماء قريش لما فعله من أمور عجيبة، أن إزاي طفل أو شاب عنده 19 سنة يهرب من بغداد ويصل به الحال إلى أن يدخل بعد ذلك الأندلس بعدها بست سنوات فاتحا وحاكما وهو قد دخلها بمفرده. أنا أختم هذه الحلقة بوصف المؤرخ الأندلسي المشهور أبو حيان لعبد الرحمن الداخل، كان يقول: كان عبد الرحمن الداخل راجح العقل، واسع العلم، ثاقب الفهم، كثير الحزم، نافذ العزم، بريئا من العجز، سريع النهضة، متصل الحركة، لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة، بعيد الغور، شديد الحدة، قليل الطمأنينة، بليغا، مفوها، شاعرا، محسنا، سمحا، سخيا، طلق اللسان، قد أعطي هيبة من وليه ومن عدوه، وكان يحضر الجنائز ويصلي عليها إذا كان حاضرا، وكان يخطب الجمعة ويخطب الأعياد ويخطب على المنابر ويعود المرضى، فإنه مع رجاحة عقله وسعة علمه كان لا ينفرد برأيه، فإذا اجتمعت الشورى على رأي كان نافذ العزم في تطبيقه. رحم الله عبد الرحمن الداخل الذي أعاد الإسلام إلى أرض الأندلس، والذي أنقذ الإسلام في هذه الأصقاع النائية، والذي ثبت أقدام المسلمين في هذه البلدة. نسأل الله عز وجل